وتعالى خالقها ومحدثها ومدبرها. هذا هو الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. والحديث هذا أن القدرية مجوس هذه الأمة جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء عن عشرة أو يزيد من الصحابة رضي الله عنهم. والنسائي يرى بأن الحديث هذا باطل كما نقل ذلك ابن الجوزي، وقال النسائي هذا حديث باطل، وجمع من أهل العلم يضعفون هذا الحديث ولا يرضون أن هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يثبته موقوفا عن الصحابة، وإلا بعضهم كالنسائي وغيره يقولون بأن هذا الحديث باطل. أما ابن القيم في تهذيب السنن يقول إنما جاء موقوفا عن الصحابة، جاء موقوفا عن بعض الصحابة ولا يصح رفعه. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. من هؤلاء؟ الجبرية الجهمية، الجبرية الجهمية الذين غلوا في القدر وسلبوا، أثبتوا القدر لله، وقال الله تعالى عالم وكذلك كاتب ما يقع إلى يوم القيامة في لوح محفوظ، وقالوا بالخلق والمشيئة، ولكنهم سلبوا العبد اختياره ومشيئته، وقالوا بأن العبد مجبور على أفعاله، فهؤلاء هم الجهمية الجبرية. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، من أهل الإثبات معناه الذين أثبتوا القدر، أي أثبتوا الأركان الأربعة، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وهؤلاء هم نفاة الحكمة، ويقولون بأن الله تعالى ليس بحكيم، وهؤلاء هم الجبرية الجهمية. وكذلك الأشاعرة، وكذلك الأشاعرة، الأشاعرة مذهبهم في القدر أنهم جبرية، هم جبرية كما سبق بيان ذلك، وأنه لا فرق بين قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه وبين قول الجهم وأصحابه. إذن هذا هو خلاصة ما أراده الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أننا نؤمن بالقدر أي بالأركان الأربعة. طيب، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره. ما حديث جبريل؟ وهو السؤال عن الإيمان والسؤال عن الإحسان والسؤال عن الإسلام، وعلمنا الأركان الستة كما في بداية الكتاب، والقدر هو أحد هذه الأركان الستة. قال: كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن ماذا؟ العلم والكتابة. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم، وكلمة قديم معناه الذي لا بداية له، لا بداية له، أي لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم، الله تعالى لا يزال أزلا وأبدا يتصف بالعلم. قال: أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه أي وقوعه ووجوده ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو من حديث عبد الله بن عمرو. وبدل قدر كتب، كتب الله مقادير الخلائق، هذا المعلوم في صحيح مسلم لأنه بلفظ كتب. قال: قد أمر بكتابته، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أي قبل الكتابة كان العرش على الماء. وكما قال في الحديث، في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم، وكلمة أن هذا إذا حذفت كان أطول، كانت أطول، لأن الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في المتن ليس فيه أن، وكذلك سوف يعطل عليه ما سيذكره الآن. كلمة أن هذه لو تقرأ كان أحسن، لكن بما أنها من كلام الشارح وقد أثبتها تكتب وينبه عليها لأنها زائدة، زائدة في هذا المقام، وكذلك نبه عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري في الحاشية. الحديث هكذا: أول ما خلق الله القلم، ولو أدخلنا أن صار كلمة أول ماذا؟ اسم أن، والصواب أن أول برد، أول برد، أول ما خلق الله القلم، هكذا الصواب. قال: وكما قال في الحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، الحديث الآن سيتعرج له الشيخ رحمة الله عليه، وقبل ذلك نقف على إعراض هذا الحديث حتى يتيسر لنا ما يريد الشيخ رحمة الله عليه. الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يبين بأن القلم ليس هو أول مخلوق في هذا الكون، وإنما الذي سبقه في الخلق هو العرش، هو العرش، العرش كان قبل القلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، أي قبل الكتابة كان العرش ماذا؟ موجود أو معدوم؟ كان موجودا، كان موجودا. هذا حديث عبد الله بن عمرو هو قوي في إثبات قول جماهير السلف، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى: جماهير السلف يذهبون إلى أن العرش قبل القلم، وحديث عبد الله بن عمرو نص في هذا. وكذلك حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا الحديث كذلك قد يعارض حديث عبد الله بن عمرو، قد يعارض حديث عبد الله بن عمرو، كيف العرش كان موجودا قبل خلق القلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، أول ها هنا ضبط أول حتى يوجه حديث عبادة مع حديث عبد الله بن عمرو، يقال بأن أول بالنص تفيد الضبطية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي لما خلق الله القلم في ذلك الوقت أول ما قال له، قال له ماذا؟ اكتب. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض، ليس في الحديث حديث عبادة ليس فيه بداية الخلق، وإنما فيه بداية ما قال الله للقلم، فيه بداية ما قال الله للقلم عندما خلقه أول شيء، ماذا قال له؟ قال له ماذا؟ اكتب. هذا في رواية النص: أول ما خلق الله القلم، وهذا واضح وليس فيه ماذا؟ معارضة مع حديث عبد الله بن عمرو. واضح هذا التوفيق الأول؟ واضح للكل؟ طيب، الرواية الأخرى: جاء أول ما خلق الله القلم، إذا فتحت أول افتح القلم على أنه مفعول به القلم، وإذا ضميت القلم أو أول كذلك عليك أن تضم القلم. أول ما خلق الله القلم، أول مبتدأ، أول يكون ماذا؟ مبتدأ، ما هو كذلك القلم خبر، القلم يكون خبر، التقدير أول مخلوق ماذا؟ القلم، أول مخلوق القلم، أول يكون مبتدأ والقلم يكون ماذا؟ خبر، يكون خبره. إذن كيف الآن التوجيه رواية الرفع مع حديث عبد الله بن عمرو؟ قال العلماء: أول ما خلق الله القلم أي من جنس الأقلام، الأقلام كثيرة، عددوا أن الأقلام كثيرة، القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، وكذلك القلم الذي يكتب أعمال ابن آدم، وكذلك القلم الذي يكتب أعمال الجنين وهو في بطن أمه، إلى غير ذلك. عددوا أقلام، فقالوا أول مخلوق من القلامات هذه أو من الأقلام هذه هو القلم الذي كتب الله به اللوح المحفوظ، الذي كتب الله به اللوح المحفوظ. فوجهوا حديث عبادة مع حديث عبد الله بن عمرو حتى لا يتصادم. فالأقلام جنس، الأقلام جنس ولها أنواع، لكن أول جن، أول هذه الأجناس من الأقلام الذي ابتدع الله تعالى خلقه هو ماذا؟ قلم الذي كتب الله تعالى به اللوح المحفوظ. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. إذن الأولى ماذا؟ الخلق الذي في الرفع، الخلق الذي في الرفع يتوجه على ماذا؟ جنس الأقلام، أي ليس في الكون هذا، ليس الإطلاق، وإنما مقيد، مقيد بجنس الأقلام. ورواية النصر على أنها ظرفية. أول ما قال الله للقلم حين خلقه قال له ماذا؟ اكتب. فرواية النصب سهلة، سهلة توجيهها، ورواية الضم فيها صعوبة، لكن لابد أن يتفق هذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمرو. فقال العلماء أول مخلوق من أجناس الأقلام هو القلم الذي كتب الله تعالى به اللوح المحفوظ. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال وأول، تجعل كلمة أول بين قوسين، وأول هنا بالنص على الظرفية، والعامل فيه قال، أي الذي نصب أول هو قال، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال أول، قال الله أول ما خلق القلم قال له ماذا؟ اكتب. فها هنا يكون أول منصوب بقال، قال بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال، أي قال له ذلك، أي يكتب أول ما خلقه. واضح هذا الكلام؟ طيب. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ، أي أول يكون مبتدأ، خبره القلم فيحمل على جنس الأقلام. قال ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وهو قول جماهير السلف كما حكاه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. صوبوها بالذال المعجمة عندكم بالدال، صوب بالذال المعجمة. طيب وهو الحسن ابن أحمد ابن الحسين، هو الحسن ابن أحمد ابن الحسين شيخ الإسلام الحافظ ينبر، ترجمته في السيرة المجلد الواحد والعشرين. قال هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. إذا شاهدنا هو الأخير، أن العرش كان قبل الكتابة، والكتابة عندما كانت معدومة كان القلم ماذا؟ معدوما، كان القلم معدوما، فسبق العرش الكتابة، وأما القلم فكان بعد ماذا؟ أو كانت الكتابة بعد وجود القلم. قال وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس الذي هو الحديث الطويل احفظ الله يحفظ، وجاء في آخره هذه القطعة، وروى ذلك الأجري في الشريعة، لكن خارج الأجري جاء بدون ذكر لفظة ما أصاب الإنسان، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، هذه ما جاءت خارج الأجري، لكن جاءت عند الأجري في الشريعة بهذه الزيادة. وفيه رجل يقال له عبد السلام أبو عبد السلام الشامي. هذا الله أعلم ما حاله، الله أعلم ما حاله. لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكر الحديث وصحح الحديث في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم، لكن حال هذا الرجل الله أعلم ما حاله. قال وغيره، أي جاءت عن غير ابن عباس، جاءت عن ما يقارب عن 8 أو أزيد من الصحابة، وهذه اللفظة صحيحة صحيحة. قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفس الروح في الجنين، يكتب رزقه عندكم يكتب أو بكتبه بالباء ولا بالياء؟ بالياء. يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد، وهو معبد بن عبد الله بن عمير الجهني، وغيلان الدمشقي، غيلان ابن مسلم الدمشقي تعدل. طيب قال ومنكروا، وكانوا يقولون ان الامر انف، اي غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن اتبعه كانوا يقولون بان الامر انف، معنى انف اي مستأنف، اي مستأنف، اي ان الله تعالى لم يعلم ما العباد عاملون الا بعد ما عملوا. اي الانسان مثلا اذا قام الان يصلي، الله تعالى ما علم انه سوف يصلي الا متى، الا عندما قام يصلي، الان هنا الله تعالى علم ذلك، فيقولون الامر انف، اي ان الله تعالى يعلم الشيء بعد وقوعه، اي ان الله تعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، ماذا بعد وقوعه. اما اهل السنه والجماعه فيقولون ان الله تعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، قبل وقوعه. وهؤلاء لا شك بانهم كفر، هؤلاء الذين يقولون بهذا القول كفر. قال ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، الذي هو ماذا؟ العلم، الذي هو العلم، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ما هي أركان القدر؟ ما هي أركان القدر؟ الأول ماذا؟ العلم بالترتيب، العلم الكتابة والمشيئة والقدر كيف خلقه. طيب أكملنا الدرجات أمس أجل؟ لا أخذنا. طيب قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، أو قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال قوله وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخر، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضى أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، لا أفعال العباد ولا أفعال الحيوان ولا كذلك الحوادث الصادرة، كل هذه مخلوقة وصادرة من الله تعالى خلقا، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذا انتهينا من ذكر أركان ودرجات الإيمان بالقدر. طيب قال الشارع رحمه الله عليه، قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي. ما هو الأمر الشرعي؟ مر معنا، ما هو الأمر الشرعي؟ التي أنزلت في الكتاب وأرسل الله تعالى بها الرسل، هذا الأمر الشرعي. ولا أمر شرعي يقع لا محالة؟ ها؟ الدليل؟ ها؟ الدليل؟ ها؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على من؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. على الجبرية الجهمية صواب. على القدرية. من يصحح؟ على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، الذين ينفون مشيئة العبد، فهنا أثبت الله تعالى للعبد مشيئة، فهذا رد على الجبرية الجهمية. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون رد على من؟ إلا أن يشاء الله. الرد على القدرية الذين يقولون بأن العبد يفعل أفعاله استقلالا عن الله، وأن الله تعالى أو أن قدرة الله وكذلك خلقه لا يدخلان في أفعال العباد، كما أن قدرة وإرادة العبد لا يستطيع أن ندخل فيها أفعال الله، فكذلك العكس. فهذه الآية رد على الجبرية ورد كذلك على القدرية المعتزلة. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضى، يعني لا خلاف بين أن الله تعالى مشيئته عامة وبين كذلك الأمر الشرعي من المحبة والرضا، لا تلازم بينهما، فقد يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه ولا يرضى، وقد لا يعمل المحبوب والمرضي، وقد لا يعمل المحبوب والمرضي عند الله تعالى، كما سبق في العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فهذا هو خلاصة الكلام فيما سبق، والعلاقة بينهما على أربعة صور. ما هي الصورة الأولى؟ ما هي الصورة الأولى بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ أنه ماذا؟ اجتماع الإرادة الشرعية والكونية، مثل إيمان المؤمن بصورة عامة حصول الطاعة. طيب الثانية؟ ماذا؟ لا، نحن نريد الصور فقط، العلاقة لا الفرق، نريد العلاقة والنسبة بين الشرعية والكونية. بسؤال آخر، بين المشيئة والأمر الشرعي بمعنى واحد، الأمر الشرعي هو الإرادة الأمرية الدينية الشرعية. انفراد الكونية مثل ماذا؟ حصول الكفر والمعاصي والفسوق. طيب الثالثة، الثالثة انتفاؤهما جميعا. قبلها صورة، اجتماع الشرعي والكوني وانفراد الكوني، ولا ماذا الشرعي مثل ماذا؟ عدم طيب عدم حصول الطاعات. طيب والأخيرة وهو ماذا؟ انتفاء الشرعي والكوني. طيب قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة التي هي الإرادة الكونية وبين الأمر الشرعي الذي هو الإرادة الشرعية الدينية الأمرية المتعلق بما يحبه الله ويرضى، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء. الله تعالى يحب ما لا يشاء، يحب إيمان أبي لهب، لكن هل شاءه؟ لا، لم يقع. وكذلك العكس، قد الله تعالى يشاء ما لا غير المحبوب، مثل كفر أبي لهب، كفر أبي لهب ليس بمحبوب عند الله، لكن شاءه فوقع. قال فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، أي وقوعه ووجوده. فالأول فقد يشاء ما لا يحبه، طيب هذا الأول، كمشيئة وجود إبليس وجنوده. هل الله تعالى يحب إبليس ويحب جنوده؟ لا. وهل وقع أم لا؟ ووجد أم لا؟ وقع. قال والثاني الذي هو عدم فصول المحبوب، والثاني كمحبة إيمان الكافر وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، فهذه كلها لم تحصل. الإيمان من الكافر كافر لم يحصل منه الإيمان، وكذلك الطاعة من الفاجر الفاجر فاجر ولم تحصل منه الطاعة، وكذلك العدل في الظالمين والتوبة في الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. قال فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا هو خلاصة درس الإرادة الشرعية والكونية. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. سبق هذا، قلنا إذا أضيف الفعل إلى العبد يكون ماذا؟ كسبا ومباشرة، وإذا أضيف إلى الله خلقا وإنشاء وإيجادا. قال فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله لأنه هو الذي خلق فيه القدرة، لأنه هو أي الله الذي خلق فيه أي في العبد القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. فآلة الفعل هي القدرة والإرادة، والإنسان يتصف بالقدرة والإرادة، والقدرة والإرادة مخلوقتان، إذا ما يصدر عنهما فهو ماذا؟ فهو مخلوق. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته في تعليقاته على الواسطية، على مثل الواسطية، قال إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، أو أنه لو شاء لم يفعل، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل أضاف العمل إلى العبد، وكذلك قبلها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فأضاف الأعمال إليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة لن يدخل أحد الجنة بماذا؟ بعمله، فأضاف الأعمال إلى ماذا؟ إلى العبد، فهو الفاعل لهذه الأعمال والأفعال. قال وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها، فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، هذا ما يجده الإنسان ويحسه، وأن هذا الأمر ثابت عقلا، فكيف الله تعالى يعذب الإنسان بشيء لم يفعله؟ فهذا لا يثبت عقلا، إنما الله تعالى يعاقب الإنسان بأفعاله وأعماله. قال وحسا وشرعا، شرعا إضافة الأعمال، إضافة الأعمال، وأما حسا فقد سبق أن الإنسان يحس بنفسه أنه يستطيع أن يفعل ويستطيع ماذا؟ أن يترك. فإذا كان الإنسان يحس ذلك إذا عنده مشيئة وعنده اختيار. قال ومشاهدة، نحن نشاهد من الذي يصلي ومن الذي يفعل أو يشرب الخمر ومن الذي كذلك ماذا يعمل بالمشروع وكذلك يفعل بالمنهي وكذلك بالقبيح، فهذا نحن نلاحظ ونشاهد في الناس. إذا هذا هو ثابت بهذه الأمور بالعقل والحس والشرع والمشاهدة، نجد أن الإنسان هو الذي يباشر الأعمال. قال ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل احد، فيقال ومن خلق قدرتهم وارادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل احد ان الله هو الذي خلق قدرتهم وارادتهم، والذي خلق ما به تقع الافعال، والذي خلق ما به ما به تقع الافعال، سهل عندكم تقديم وتأخير، والذي خلق ما به تقع الافعال هو الخالق للافعال، فهذا هو الذي يحل الاشكال ويتمكن العبد ان يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى امد المؤمنين باسباب والطاف واعانات متنوعه، وطرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم: اما من كان من اهل السعاده فسيسر لعمل اهل السعاده، وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم الى انفسهم لانهم لم يؤمنوا به، اي لم ياتوا بالسبب الذي هو الايمان فخذلهم، واما المؤمنون فاتوا بالاسباب فوفقهم الله تعالى لذلك، ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لانفسهم. انتهى. وخلاصة مذهب اهل السنة والجماعة في القدر وافعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من ان الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الاعيان والاوصاف والافعال وغيرها، وان مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء الا بتلك المشيئة، وان خلقه سبحانه الاشياء بمشيئته انما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم، اي ان الله تعالى علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوا، فسجل ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. اذا لا تنافي بين اختيار العبد وبين القدر. فالله تعالى امر زيدا بالصلاة ولم يفعل فوقع ذلك، والله تعالى يعلم بانه سيقع فكتبه في اللوح المحفوظ. فان قال قائل فلماذا اوجدهم؟ فاذا كان الله تعالى يعلم مثلا ان ابا لهب لن يؤمن فلماذا اوجده؟ فيرد عليه بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى لا يعذب احدا بما في اللوح المحفوظ حتى يقع. فلهذا عذب ابا لهب لان ماذا وقع؟ ما اخبر به في اللوح المحفوظ وما كتبه في اللوح المحفوظ، فكتب ما وقع. فالله تعالى يعلم بان ابا لهب لم يؤمن فكتب بان ابا لهب لم يؤمن ثم اوجده وتركه لاختياره، فاذا هو كما في اللوح المحفوظ مسجل بانه لا يؤمن، فلا منافاة بين ما في اللوح المحفوظ وبين كذلك اختيار العبد ومشيئته. قال: فلا يقع منها شيء الا بتلك المشيئة، وان خلقه سبحانه الاشياء بمشيئته انما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وان للعباد قدرة وارادة تقع بها افعالهم، وانهم الفاعلون حقيقة لهذه الافعال بمحض اختيارهم، وانهم لهذا يستحقون عليها الجزاء اما بالمدح ان كانت صالحة والمثوبة، واما بالذم والعقوبة ان كانت سيئة، وان نسبة هذه الافعال الى العباد فعلا لا ينافي نسبتها الى الله ايجادا وخلقا كما سبق، ان اضيفت الى العبد فهي مباشرة وفعل، وان اضيفت الى الله فهي ايجاد وخلق. قال: لانه هو الخالق لجميع الاسباب التي وقعت بها. هذا هو خلاصة مذهب السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله عليه: قال: وظل في القدر طائفتان كما تقدم، يعني في المسجد. الطائفة الأولى القدرية ذات القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. سبق الجمع الآن آنفا أنه إذا أضيفت إلى العبد كانت ماذا؟ مباشرة، وإذا أضيفت إلى الله فهي خلقا وإيجادا، فلا منافاة بين هذا وهذا. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم، أي زعم هؤلاء القدرية، إبطال لمسؤولية العبد، يعني إذا قلنا بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد قالوا اذا ليس للعبد اختيار ولا اراده، وهذا باطل. الله تعالى خلق الاسباب والمسببات، والانسان يباشر هذه الاسباب والمسببات، فان التمس اسباب الخير وفق الى المسبب الذي هو الايمان، وان التمس اسباب الشر وفق الى ماذا؟ الشر الذي هو المسبب بتلك الاسباب. فهذا هو خلق لله، والانسان يباشره، والانسان يباشر هذه الامور. قال لان ذلك العموم في زعمهم ابطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجعوا جانب الامر والنهي، يعني اخذوا بجانب الامر والنهي، وقالوا بان الانسان هو الذي يخلق فعله، ان الانسان هو الذي يخلق فعله، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق، الله خالق كل شيء، فقالوا الا افعال العباد، يعني خصصوها، الله خالق كل شيء، قالوا الا افعال العباد، فخصصوا العموم، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا افعال العباد، يعني ادخلوا في المشيئة والخلق لله جميع الاشياء الا افعال العباد. واي افعال؟ الافعال غير الاضطرارية، لان الافعال على قسمين، اما ان تكون افعال اضطرارية واما ان تكون افعال اختيارية. الافعال الاضطرارية كرعشة المحموم، رعشة المحموم، الانسان اذا كانت به حمى تظهر عليه رعشة، هذه الرعشة تسمى اضطرارية، دقات القلب هذه كذلك اضطرارية، يعني ليس للانسان فيها خلق ولا قدرة. هذا يتفق اذان طيب، لهذا يتفق الفوائد كلهم او كلهم يتفقون على ان الافعال الاضطرارية كهذه الافعال والاختيارية. نعم الاضطرارية فقط طبشتنا الافعال الاضطرارية فقط اتفق الناس فيها كلهم من الجبرية والقدرية واهل السنة والجماعة انها خلق لله، وانها وكذلك انها بقدرته ومشيئته، وان العبد ليس له فيها تصرف ولا تحول ولا الى غير ذلك، فهذا متفق عليه. اما الافعال الاختيارية هنا الذي وقع فيه الخلاف، الافعال الاختيارية التي يفعلها الانسان باختياره من صلاة وصيام وزكاة الى غير ذلك، هنا اختلفوا، فأهل السنة والجماعة جعلوها كالافعال الاضطرارية تحت خلق الله تعالى، وان للعبد فيها اختيار، وان للعبد فيها اختيار، فأدخلوها في الخلق وجعلوا للإنسان فيها اختيار. أما القدرية المعتزلة فعكسوا، فقالوا الأفعال الاختيارية ليست تحت قدرة الله، وهي خلق للعبد، وهي خلق للعبد. فإذا قيل في أفعال العباد يعنون بذلك الاختيارية، يعنون بذلك الاختيارية، فهي التي وقع فيها الخلاف. قال عدا بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، يعني كل إنسان يخلق فعله نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية. المعروف الذي يذكر الذي يذكر عن المجوس أنهم يجعلون خالقين، يجعلون مع الله تعالى خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا المعروف. وأما أنهم يزعمون بأن الشيطان يخلق الشر فهذا ما وقفنا عليه، ما وقفنا عليه الموقوف في كتب الملل والنحل كالشهر الثاني، وكذلك ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من العلماء يذكرون أن مذهب المجوس ويقال لهم الثانوية، مذهبهم أنهم يقولون بأن الخالق اثنان، أن الخالق اثنان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا هو المعروف عن المجوس. فلهذا شبهت القدرية بالمجوس، شبهت القدرية بالمجوس، لأن القدرية تقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، لكن أيهم أطم، هل المجوس أم القدرية؟ القدرية، القدرية أطم، لأنهم أثبتوا كم؟ خالقين، أثبتوا خالقين مع الله، كل حيوان يخلق فعل نفسه. أما المجوس فأثبتوا كم؟ خالقين، خالقين اثنين فقط. فلهذا المجوس أطم في هذه الخصلة، نعم القدرية أطم في هذه الخصلة من المجوس. قال لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء أي القدرية جعلوا العبادة خالقين مع الله. إذن خلاصة مذهب القدرية أنهم أخذوا ورجحوا جانب الأمر والنهي أي التكاليف، فغلوا في جانب التكاليف حتى جعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وأما إذا وصلوا إلى الأدلة التي تفيد الخلق والمشيئة العامة خصصوها، الله خالق كل شيء، قالوا كل شيء الله يخلقه إلا أفعال العباد، إلا أفعال العباد، فالله تعالى لا يخلق أفعالهم. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق وهو لم يفعل هذه الأشياء، من هو الفاعل؟ الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قال كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، من الذي أجرى الريح وأنزل المطر وجعل الشمس طالعة؟ من هذا؟ الله. إذن قاسوا هذه الأفعال بأفعال العباد، قاسوا هذه الأفعال بأفعال العباد وجعلوها واحدة. إذن الخالق والمباشر للأفعال عندهم هو الله لجميع الأفعال الإضطرارية وغير الإضطرارية، جعلوا المباشر لها هو الله تعالى. وإذا أضيفت الأعمال إلى العبد وقيل بأن الإنسان يصلي، قالوا هذا مجاز ليس على الحقيقة، الإنسان لا يصلي وإنما الذي يصلي هو الله، إلى غير ذلك من الأفعال القبيحة والسيئة ينسبونها إلى الله تعالى. قال فاتهموا ربهم بالظلم، يعني كيف الله تعالى يعذب أبا لهب وأبو لهب مسكين هو مظلوم، يعني أجبر على الكفر وأراد الإيمان لكن الله تعالى أجبره على الكفر ثم بالآخرة يعذبه، فاتهموا ربهم بماذا؟ بالظلم. قال فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعله، بل هو فعلهم واختيارهم فعلوه وباشروه كما سبق. قال واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. إلى طيب، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، قال فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، أما قول القلب فهو الانقياد، الانقياد يسمى قول القلب، واللسان قوله النطق، قوله النطق إذا نطق بالشهادتين فهذا يسمى قول اللسان. قال وعمل القلب واللسان، عمل القلب كالنية المحبة إلى غير ذلك من أعمال القلب الكثيرة، وأما عمل اللسان كقراءة القرآن وكذلك كذكر الله إلى غير ذلك. قال والجوارح، والجوارح معلوم. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو مع ذلك، وهم مع ذلك أهل السنة والجماعة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني توجد المعاصي ويوجد كذلك الإيمان معه، لكن عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان لا يتجزأ، إذا ذهب بعض الإيمان بالمعاصي يذهب الإيمان كله، وهذا الكلام باطل ترده الآيات والأحاديث الآتية. قال كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، الشاهد من الآية من أخيه، من أخيه، فما زال القاتل وكذلك أهل المقتول لا يزالون معهم الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، فوجود الأخوة دليل على وجود الإيمان. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقاتل كما هو معلوم كبيرة من الكبائر، ومع ذلك لا زالت الأخوة موجودة. قال وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين مع وجود ماذا؟ القتال، مع وجود القتال فلا يزالون مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون أهل السنة والجماعة ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي هو الموحد صاحب المعاصي، صاحب المعاصي لكن ما زال مليا أي تابع لملة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، يعني لا يقال بأنه ليس بمسلم بل هو مسلم وعنده أصل الإيمان مع ما أتى من المعاصي والفسوق التي لا تخرجه عن دائرة أهل السنة بل لا تخرجه عن دائرة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.